لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال باب الحضانة، قال باب الحضانة. والحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو المعتوه وتعاهده بما يصلحه وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، وهي واجبة في حق من تلزمه، أي تلزمه يعني الحضانة، لعدم تعريض المحضون للضياع أو الهلاك. يعني كما ذكرنا في هذا التعريف الذي ذكره العلماء، الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو المعتوه. يعني الحضانة ليست كما هو متبادر عند يعني أذهان كثير من الناس متعلقة بالصغير فقط، يعني عندما مثلا يحصل فراق بين الزوجين فيكون الحضانة لي يعني الأم مثلا لهذا الصغير ونحو ذلك. لا، الحضانة عموما تكون للصغير وللكبير الذي يحتاج إلى الحضانة. والكبير الذي يحتاج إلى الحضانة كالمعتوه مثلا عافانا الله وإياه، يعني ممكن يبقى إنسان كبير في السن بس هو عقله فيه مشكلة، فهذا يحتاج إلى حضانة. كذلك الصغير، وهو المعني بالكلام أكثر اليوم في الأحكام. والمقصود بالحضانة تربية هذا الصغير جسمانيا ونفسيا وعقليا، إن الحاضن يقوم على المحضون بهذه الأمور. وتصير الحضانة واجبة في حق من تلزمه الحضانة، ويأثم إن ضيعها أو يعني فرط فيها أو أهمل يعني أو أساء أو نحو ذلك، يعني مع القدرة. وأحكام الحضانة جاء الكلام عنها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موضوع الكتاب، أنه يتناول أدلة السنة على الأحكام. فأول ما ذكر من الحديث قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحق به ما لم تنكحي. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث يتناول مسألة من مسائل الحضانة، وهي من الأحق بالحضانة، الأم أو الأب؟ يعني في حال فراق الأبوين، في حال الفراق طلاق نحو ذلك، في حال فراق الأبوين من أحق بالحضانة، الأم أحق أم الأب أحق بالحضانة؟ قال أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء. يعني بتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهي تقدم بين يدي هذه الشكوى يعني وسائل تأثير يعني على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، يعني إنه بتقول له يعني أنا بعد ما تعبت في هذا الولد أبوه يريد أن يأخذه مني لما طلقني، يعني إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني أيام الحمل وأيام الصغر والرضاع، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق بهذا الوليد ما لم تتزوجي، ما لم تتزوجي. فإن تزوجت فإن الحضانة عند ذلك تؤخذ منك. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء في كتب الفقه المفصلة، وهي ماذا لو تزوجت الأم في أثناء حضانة المحضون، هل تعود الحضانة إلى الأب، أم أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أي إسقاط الحضانة عن الأم بغض النظر أن تكون للأب أو لغيره. وإلا فإن فريقا من العلماء يذهبون إلى أن الحضانة إذا سقطت عن الأم بزواج مثلا فإنها تعود إلى أنسب إنسان بعد الأم للمحضون، يعني لو أن الأب هو الذي يأخذه مطلقا فهذا ربما يكون فيه ضرر على المحضون، فقد يكون الأب غير قادر على خدمته، وهذا هو الغالب أن الأب لا يقدر على خدمة الصغير المحضون. ولذلك العلماء فريق كبير منهم وهذا هو الأقرب أن الحضانة إذا تزوجت الأم انتقلت إلى أقرب القرابات للأم، أقرب القرابات للأم. فمثلا على سبيل المثال أمها تنتقل الحضانة إلى أم المرء، يعني جدة المحضون مثلا تنتقل إليها قبل أبيه. لماذا؟ لأن الجدة يعني أنسب في يعني القيام بالحضانة من الأب، لا سيما إذا كان الأب مشغولا بعمله ووظيفته، فمن عند ذلك التي ستحتضن هذا الصغير؟ قد يقال تحتضنه أم الأب. هنا يقال أم الأم أولى من أم الأب. والحقيقة هذه مسألة اجتهادية بين العلماء، وإلا يعني منهم من يقول لا، أم الأب أولى في هذه الحال، إن كانت أم الأب هي التي تحتضن فهي أولى، من باب أن الأب هو الأولى بالحضانة إذا تزوجت الأم. على كل حال فالصغير إذا تزوجت الأم فإنها ستنشغل بأمر زوجها، وربما تقصر في حضانة صغير هذا أو ولد هذا الرجل الذي هو ولدها كذلك، وعند ذلك يجوز للرجل أن يطالب بإسقاط الحضانة عنها، فتعود الحضانة إلى أمها أو إلى أمه، إلى أمها أو إلى أمه. أما هو يأخذها، يأخذ المحضون يعني ويعطيه لزوجته أو نحو ذلك فلا. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنب، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث أيضا يتناول مسألة من مسائل الحضانة، وهي مسألة زمن انتهاء الحضانة بالنسبة للأم، يعني الأم هي الأولى بالحضانة كما تقدم، لكن هل هناك زمن تنتهي عنده حضانة الأم؟ الجواب نعم، كما في هذا الحديث قد تنتهي حضانة الأم في زمن من الأزمان. فالعلماء في هذه المسألة أيضا في الحقيقة يختلفون، فهذا الحديث جعل فريقا من العلماء يذهبون إلى أنه إذا بلغ الصغير من السن ما يستغني به عن الأم فإن الحضانة عند ذلك تنتقل إلى الأب، يعني ويختلفون العلماء بقى ما هو السن الذي يستغني به الصغير عن الأم. فيقولون مثلا في الذكر يقولون إذا استغنى عن الأم يكون في الثامنة، وبعضهم يقول العاشرة، وفي الإناث بعضهم يقول عندما تبلغ، وبعضهم يقول عندما تتزوج وغير ذلك، هي كلها أقوال اجتهادية. الحقيقة خلاصة هذه المسألة كما رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعني الأصلح للمحظون هو الذي يكون، الأصلح للمحظون هو الذي يكون، لا يقال في كل حالة بقول واحد. مثلا هنا في هذا الحديث أخذ به من قال بأنه التخير إذا بلغ الصغير سن يستغني به عن الأم فعند ذلك يخير الصغير بين أبويه، يعني ينظر تريد أبوك ولا تريد أمك، اللي يختار يروح معاه. هذا قول طائفة من أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث، قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، في قول المرأة وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. بئر أبي عنبة هذا بئر على حدود المدينة، يبعد عن المدينة نحو ميل، والمقصود من قول المرأة التنبيه على أن هذا الولد صارت تعتمد عليه بعدما ربته، حتى أنه يأتي لها بالماء من مكان بعيد. فجاء تقول فجاء يقول للراوي فجاء زوجها، زوجها جاء أيضا بيطلب الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، اختار اللي انت عايزه. قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فأخذ فريق من العلماء كما ذكرنا بهذا الحديث على أن المقصود به التخيل المطلق، وبعضهم فصل وناقش، وهذا هو الأولى في الحقيقة، وخلاصة القول في ذلك أنه ينظر إلى ما هو أصلح للصغير المحظوم، ما هو الأصلح له، وإلا قد يختار الصغير من يعينه على التفريط. مثلا أحيانا وده الغالب في الصبيان إنه هو هيجد اللي هيعينه على اللعب واللهو والبعد عن الطاعة والعبادة وهيختار، لعارف مثلا ان امه دي مثلا بتدلعه مثلا ومش هتقول له بتقول له صلي ولا بتقول له اعمل ولا بتقول له سوي، هيختار امه. او العكس، عارف ان ابوه ده مش متدين ولا ملتزم ولا غيره، وامه كل شويه تقول له قوم صلي تعال اعمل تروح تعال كذا، يجي يختار، هيختار مين؟ هيختار المفرط من الابوين عشان هيسيبه بقى. وعليه فريق من العلماء قالوا ان هذه الحادثه ليست على الحد الواحد يعني في الحكم، وإلا إن ربما يكون اختيار الصبي يضره، يكون اختيار الصبي يضره، وعليه عند ذلك القاضي ينظر في الأمر وينظر إلى الأبوين وينظر إلى من مصلحة الصبي عنده أفضل، فعند ذلك يقضي القاضي. القاضي يقول الحضانة انتهت، أي نعم انتهت، لكن ممكن ينظر القاضي يجد أن الحضانة عند الأم بقاء معها أفضل للصغير فيقضي عند ذلك باستمرار الحضانة للأم، أو يجد أنه كفاية أوي كده الأم دي مفرطة ونحو ذلك والأب رجل متدين وكويس ونحو ذلك، يوم يقضي به يقول لا يروح للأب عند ذلك. فهذه المسألة فيها كما ذكرنا اختلاف واسع بين الفقهاء، أقرب هذه الأقوال أنه يقضى بما هو أصلح للصبي، اللي فيه مصلحة الصبي يقضى به عند ذلك. ولذلك العلماء مثلا وضعوا شروط للتخيير في حالة التخيير، يعني فقالوا مثلا أن يكون المتنازعون من أهل الحضانة، ما ينفعش يتقال للصبي اختار أبوك ولا أمك ويكون واحد فيهم مثلا ما ينفعش للحضانة أصلا، مثلا كأن يكون مثلا الأم أو الأب مثلا يعني عاجز عن خدمة الصغير بأي درجة من درجات العجز، فعند ذلك لا يصلح التخيير. أيضا قالوا أن يكون ألا يكون معتوها، وإلا فالأم أحق به ولو بعد البلوغ. قالوا المحضون لو كان معتوه ما ينفعش نخيره بين الأبوين ونقول له اختار، ده هو اصلا ممكن يختار ابوه وفيه ضرر شديد جدا عليه. ولذلك العلماء قال بعضهم المعتوه لا ده حضنته تبقى مع الام قولا واحدا يعني عندهم. ليه؟ لانه ده محدش هيعرف يعامله غير الام اللي ربته اصلا والتي قامت على امره. ثم قال وعن رافع ابن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحيه والاب ناحيه واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه اي ابوه. قال اخرجه ابو داود والنسائي والحاكم. وهذا الحديث اختلف العلماء في الحقيقه في سنده، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. يقول رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم. رافع بن سنان بيحكي يعني بيقول انه هو اسلم، كان راجل مسلم وامرأته كانت مشركة وأبت أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، قعد ده واحد هنا وواحد هنا وجاب الصغير وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، يعني تقدير الكلام أنه قال لا أختر، فمال الصبي إلى جهة أمه أو راح الصبي قعد ناحية أمه ما لسه ما تكلمش مثلا وقعد ناحية أمه كده بان أنه اختار أمه أو هيختار أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، لأن الأم مشركة، فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أبوه. هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وعليه رد قول من قال بأن الصبي يخير في الحضانة بين الأبوين ولو كان أحدهما كافرا. والفريق الآخر وذا الأصح قالوا لا، لا تجوز حضانة الكافر سواء الأب أو الأم، يعني الأم أو الأب لو كافر ما ينفعش يأخذ المولود ولا يكون هو حاضن لأنه لا يؤتمن عليه وقد يجعله يكفر بالله عز وجل ويتدين بملته. ولذلك لا تصلح الحضانة للأب أو الأم الكافرة. وبعض العلماء الذين صححوا الحديث ولكن ضعفوا القول بهذا قالوا لو حمل الحديث، لو صح الحديث أسف، لحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يختار أباه. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن الولد الصغير سيختار أباه، ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لأن من شروط الحضانة الإسلام، وده الصحيح، لازم الحاضن يبقى مسلم، ما ينفعش الحاضن يبقى كافر، فمن شروط الحضانة الإسلام. وعليه لو اختلف الأبوين على حضانة الصغير وأحدهما كافر الحضانة تكون للأب المسلم، ودي يعني الحقيقة يعني نازلة احنا عايشينها في هذا الزمان إن صح التعبير. يعني كثير من المسلمين بيروح يتزوج بعض النساء الكافرات وخصوصا في الدول الأوروبية ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. والدول الأوروبية دي من قوانينها للأسف أنها بتشترط أنه لو طلقها أن الأولاد يكونوا معاها هي مش معاها هو كمسلم، يعني بيقولوا له أنت لو أنت طلقتها تاخدش الأولاد، أولادي معاها هي. والصحيح شرعا طبعا أن الأولاد يكونون مع الأب المسلم سواء أب أو أم، يكونون مع المسلم منهما. ولذلك الإنسان يتورع لدينه وينتبه، ما يروحش يتجوز واحدة وخلاص أجنبية ويخلف منها أولاد وبعدين بعد كده يحصل مشاكل الأولاد يعيشوا معها هي ويطلعوا كفار، هيسأل هو عن ذلك. ولذلك إذا كان هذا سيكون مصير الأولاد فلا يفعل، وخير له ألا يعني يتزوج بامرأة ذمية أو كافرة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنه حمزة لخالتها في ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. قال أخرجه البخاري. قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. هذه المسألة حصلت في حادثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا يوم الفتح فجاء يعني بنو هاشم واستقبلوه ونحو ذلك، فكان من بين بني هاشم أن كانت معهم يعني بنت صغيرة، هذه البنت هي ابنة حمزة، ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي عرض عليه كما عرض عليه رضي الله عنه علي عرض عليه أن يتزوجها، فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، لأنه كان رضع هو حمزة. فهذه البنت بنت حمزة رضي الله عنها، كان طبعا حمزة أبوها مات وكانت أمها مشركة ونحو ذلك، الغرض المقصود يعني طيب مين يحتضن البنت دي؟ فتنازعها علي وجعفر، الاثنين اخوات علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، تنازعها علي وجعفر، وعلي وجعفر كلاهما ابن عمها، يعني عمهم حمزة فهي بنت عمهم حمزة، وهم أولاد عمها أبو طالب فبنت عمهم، فعلي عايز يخليها عنده في بيته يعني يرعاها، وجعفر يريد أن يجعلها أيضا في بيته ليرعاها. فلما تنازعها عند النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جعفر يا رسول الله إن تحتي خالتها، أنا زوجتي أنا خالتها، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. وعليه قال العلماء إنه أولى الناس بالحضانة بعد الأم قيل الجدة وقيل الخالة، قيل الجدة وقيل الخالة، يعني خالة البنت أو المحضون هي أولى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. ثم ذكر في الحقيقة الحافظ حديثين بعض الشراح يعني قالوا ذكر الحديثين مشكل هنا، لأن الحديثين يتكلمان في أمر النفقات، فقال بعضهم كأنه وقع بالخطأ، كأنه وقع بالخطأ، والأحاديث هذه تناسب كتاب النفقات الذي تقدم، وبعضهم قال لعل أراد المصنف منها الإشارة إلى معنى الرحمة من باب أولى، يعني أن المحضون عادة يكون من الأرحام والقرابات فهو أولى بأن يرحم، فإذا كانت هنا الحيوانات ونحو ذلك كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني إذا كان أحدكم قاعد بيأكل فجاء خادمه له بالطعام، جايب له شايل له الأكل وبيحطه الخدام بتاعه العبد، فإن لم يجلسه معه، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بيقول إن لم تجلسه معك تقول له أقعد كل معايا، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، هذا من باب الرحمة. أيها. وأما الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ودخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. فهذا الحديث أيضا ينبه على الرحمة ومعنى الرحمة، وكأنه كما تقدم ينبه من خلاله على أن المحضون أولى بالرحمة. مسائل في عجالة: أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاعة، المرأة الحاضن لها أجرة، يعني الزوج اللي هو طلقها وهي تحتضن هؤلاء الصغار لها أجرة الحضانة، زيها زي إن كانت بترضع. أيضا إذا أعسر الأب وكان للأم مال أجبرت على النفقة، يعني هي بتحتضن الصغير الأب بينفق عليه. طب لو فرض الأب ليس عنده قدرة على الإنفاق والمرأة عندها مال، تجبر على الإنفاق حتى لا يضيع الصغير المحضون ويبقى في ذمة الأب. إذا كان المحضون بعد سن التخيير عند الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه، وإذا كان عند الأم كان عندها ليلا ويأخذه الأب بالنهار، هذا كلام الفقهاء قديما، لكن في الحقيقة في هذا الزمان ربما يكون هذا في ضرر على المحضون، وإلا ربما المحضون في الطرق والذهاب والإياب ولا سيما إذا كانت المسافات متباعدة يكون في ذلك مشقة عليه، فينظر في المصلحة إنه هو يتحدد يوم في الأسبوع يومين نحو ذلك، يكون المحضون هنا أو هنا عند أحد الأبوين. نقف على كتابي الجنايات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.